بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا بدأناه في العام الماضي من كتاب الصيام من فتح الباري شرح صحيح البخاري، الباب 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود ابن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فالشهر العربي أحيانا يكون 29 يوما وأحيانا يكون 30 يوما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، والإلى أن الرجل يعني يحلف أنه لا يقرب يعني زوجته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف، ولكنه اعتزل نساءه في مشروع أو غرفة يعني في المسجد النبوي، وبدأ بعشة بعد 29 يوم. فقالت له: أنك أليت شهرا؟ فقال: الشهر يعني 29، يعني قد يكون 29 يوما، فهذا أقل ما ينطبق عليه الحلف، أنه 29 يوم أو 30 يوم. فإذا مضى 29 يوم فكأنه يعني مضى ما حلف عليه، أو أن هذا الشهر خاصة كان 29 يوما. فقالت عائشة: لأنهم 29 يوم تعدهم عدا، فقال: الشهر يعني قد يكون 29 يوما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، بالنون فيهما، نكتب ونحسب، والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، وهو محمول على أكثرهم، أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم. فالعرب معروف أنهم منادر فيهم، يعني من يعرف الحساب اللي هو علم الفلك، ومن يكتب يعني يتعلم علم القراءة والكتابة، ذاك إن أمة أمية، الأمية نسبة إلى أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وإن كان فيهم يعني من يكتب ولكن نادر، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. فالمراد يعني الأمة العرب. قوله الأسود بن قيس والكوفي تبعي صغير وشيخه سعيد بن عمرو أي ابن سعيد بن العاص مدني سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير، سمع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله. قوله إن أي العرب، وقيل أراد نفسه أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يحسب، ولكنه علم الأمة أو علم البشرية كلها. وقوله أمية بلفظ النسب إلى الأم، فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا، لأن يعني غالبا المرأة لا تكتب يعني خاصة النساء العرب يعني. وقيل منسوب إلى أم القرى، أمية نسبة إلى أم القرى وهي مكة المكرمة. وقوله لا نكتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك. قيل العرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، وهذا في رد على الذين يعتمدون على الحسابات الفلكية، يعني نفس السلام ما اعتبر الحسابات الفلكية، وقالوا أن أمة العرب يعني لا تكتب ولا تحسب، ليس عندها علم بالفلك، أو هذا نادر وقليل فيهم، كما أن الكتابة نادرة فيهم. فلذلك يعني إما أن تروا الهلال أو أقدروا له، أي تحسبون شهر شعبان من أوله 30 يوما، فهذا معنى أقدروا له أنه إكمال عدة شعبان 30 يوما. يقول المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النذر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره زي الصلاة مثلا، مواقيت الصلاة بالأشياء الحسية الظاهرة ما تحتاج يعني إلى يعني كتابة ولا تحتاج إلى حسابات، بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. لو تطور علم الفلك كما هو الآن وصاروا يحسبون يعني أن القمر يولد في ساعة كذا مثلا، فأيضا يستمر الأمر على تعليق الحكم الشرعي بالرؤية يعني المجردة دون الحسابات ودون التلسكوبات، فاستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك يعني علم الفلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، لأن قال فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم أو عمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة 30، ما قال احسبوا الحسابات الفلكية، ولكن عدل يعني إذا كان هناك غيم مثلا بحيث أن قد يكون الهلال مولودا وموجودا في السماء ولكن في غيوم وسحب بتحول دون الرؤية، فأيضا لا يصام يعني هذا اليوم 30 يعني من شعبان، وده اللي بيسمى يوم الشك، أن بتحول دون رؤية الهلال يعني غيم أو سحب، فعند ذلك نكمل، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، أصل بقاء شعبان، وكذلك في رؤية هلال شوال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، يعني إن لم نرى الهلال سواء كانت سماء صافية ولم نرى أو كان هناك غيوم وسحب تحول دون الرؤية، فأيضا نعد رمضان يعني 30 يوما أو نكمل عدة 30 يوما. يقول بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضح قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فسلوا أهل الحساب، لأن قد يكون هناك أناس يعني في البادية في الصحراء في عمق الصحراء وليس عندهم أحد يعرف الحساب وليس هناك وسائل اتصال بأي أماكن أخرى، وهم يخرجون ينظرون، إن رأوا الهلال يعني صاموا، وإن لم يراه وإن لم يروه يعني يستمرون يعني على حساب إن هذا من من شعبان، فلم يقل فسلوا أهل الحساب ولكن قال فأكملوا العدة 30، والحكمة في كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم، لأن قد يختلفوا في الحساب أو قد لا يوجد من يعرف الحساب، فعد 30 يعني أمر لا يختلف فيه. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي وإجماع السلف الصالح حجة عليهم، وقال ابن بزيزة ومذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدث وتخمين يعني ظن يعني ليس قطعا، ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. قوله الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 هكذا ذكره آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري مختصرا، وفيه اختصار عما راه غندر محمد بن جعفر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن المثنى وغيره عنه بلفظ الشهر هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، يعني كأنه عد يعني ثلاث مرات 30 ثم في المرة الثانية عقد الإبهام يعني 29 يوما، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30، أي أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وهذا المعبر عنه بقوله 29، وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات والمعبر عنه بقوله 30، وفي رواية جبل بن سحيم عن ابن عمر في الباب الماضي الشهر وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، وقع من هذا الوجه عند مسلم بلفظ الشهر هكذا وهكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقبض في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. وروى أحمد بن أبي شيبة واللفظ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه الشهر 29 ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبهام. قال فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. لذلك لم تقل آلة أن الإلاء هو الحلف فهو هجرهم يعني بما يشبه الإلاء يعني شهرا فنزل 29 فقيل له فقال إن الشهر يكون 29 وشهر 30. قال ابن بطال في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف. فقد يكون الحسابات يعني تكلف لصعوبة يعني ذلك يعني لا يتيسر في كل مكان أو في كل زمان. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة قلت وسيأتي في كتاب الطلاق هو كأنها كناية لو قال زوجتي بالإشارة إيه يعني طالق أو خرجي من البيت وأشار بيدي مثلا فهل يقع طلاق أو لا. فهذا يكون في الجزء التاسع في كتاب الطلاق. الباب الرابع عشر يقول الإمام البخاري رحمه الله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. البخاري يقول حدثنا مسلم ويسكت من شو مسلم بن الحجاج النيسابوري أنه لم يروي عنه في الصحيح ولا في غير الصحيح بل الإمام مسلم هو الذي روى عن البخاري ولكن أيضا لم يروي عنه في الصحيح للخلاف بين شيخيه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي فلم يروي لأحدهما في الصحيح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام يعني الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. قول باب لا يتقدم أو لا يتقدم بفتح أوله بضم أوله لا يتقدم وفتح ثانيه لا يتقدم ويجوز فتحهما لا يتقدم بفتح الياء والتاء أو بضم الياء وفتح التاء أي المكلف لا يتقدم المكلف الذي يريد أن يصوم رمضان برمضان بيوم أو يومين يعني يقول هذا احتياط لرمضان قد يختلف في الرؤية كما يظن البعض أن هذا يكون من باب الاحتياط وهذا ورع ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط للعبادة حتى لا يزاد فيها ما ليس منها كأنفعة النصارى يعني كل قسيس يأتي يزيد يعني أيام فغيروا وبدلوا يعني في شرع الله عز وجل فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولكن لا تصوم يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان. وقد يأتي واحد أكثر في هذا الورع الكاذب فيقول أنا أصوم أسبوعا يعني قبل رمضان ويضم إلى رمضان فبعد أن كان الصيام يعني 29 يوم أو 30 يوم يعني صار 30 أو 35 يوم أو 32 يوم فكل هذا لا يجوز إلا إذا كان إنسان بيصوم مثلا 2 والخميس وقال الخميس يعني يوم قبل رمضان فيصوم على إنه الخميس ليس احتياطا لرمضان مثلا فهذا جائز. والأفضل الفصل بين الصيام والإفطار إنه يفطر يوم أو يومين قبل رمضان ونفس السلام كان يصوم أكثر شعبان ولكن لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. قول لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف واكتفى في الترجمة عن ذلك لتصريح الخبر به. قول هشام والدستوائي أبو سلمة عن أبي هريرة رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيلي قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى. قول لا يتقدمن أو يتقدمن أحدكم رمضان بصوم في رواية أبي داود عند مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه لا تقدموا صوم رمضان بصومين صوم يعني يوم أو يومين. في رواية خالد بن الحارث المذكورة لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم ولأحمد عن روح عن هشام لا تقدموا قبل رمضان بصوم، والترمذي من طريق علي بن مبارك عن يحيى لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله. قول إلا أن يكون رجل، كان تم أي إلا أن يوجد رجل يصوم صوما في رواية الكشميني صومه فليصم ذلك اليوم، أنه هو يوم اعتاد أن يصومه أو كفارة نذر مثلا، فباقي له يوم يعني يريد أن يصومه، أو إنسان عليه صيام مثلا يعني من السنة الماضية ما صامه، فمثل هذا يصومه على أنه مثلا من السنة الماضية، أو المرأة عليه أيام مثلا الحيض يعني بقي ما صامتها، فيجوز أن صومها على أنها قضاء لرمضان الماضي ليس احتياطا لرمضان المقبل. يقول في رواية معمر عن يحيى عند أحمد إلا رجل كان يصوم صياما فليأتي على صيامه، ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى في رواية أحمد عن روح إلا رجل كان يصوم صياما فليصله به، وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بالصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه لما أخرجه العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان يدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدم الصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز، وسنذكر يعني ما فيه قريبا، وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا أنه يجوز لمن له عادة يعني كما في الحديث، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد. ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه، وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما، بل إذا تضايق الوقت ف يعني واحد بقي له مثلا يوم أو يومين وهم اللي بقينا على رمضان، أو امرأة كان عليها أيام حيض فيجب أن تصوم هذه الأيام، ما نقول يعني لا ينبغي يعني لها لهذا الحديث. قال العلماء يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما، فلا يبطل القطعي بالظن. وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤيا كالرافضة، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق، وأبعد من قال المراد بالنهي التقدم بنية رمضان، واستدل برفض التقدم لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه، فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه، أنه بيصوم صيام مطلق، ولكن هو الحديث قيد أنه يوم يعني صوم كان يصوم أحدكم، أنه هو يعني اعتاد أن يصوم مثلا كما قلنا اثنين أو الخميس، وهذا كان قبل رمضان، ولكن ليس نفلا مطلقا، أو أنه يكون قضاء نذر أو أيام عليه مثلا فيصومها على أنها كذلك. وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي صوم لرؤيته، فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. قال ابن دقيق العيد ومع كونهما مع كونها محمول على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز، لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محل الصوم، يعني صوم رؤيتي مش هنصوم أول ما نشوف الهلال بل في اليوم التالي، أن الهلال بيظهر مثلا من المغرب أو بعد المغرب، والليل ليس محلا للصوم. قال ابن دقيق العيد ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز، لأن وقت الرؤية هو الليل لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهي بأن مراد بقوله صوموا إنو الصيام، إنه مجرد ما تشوفوا الهلال تنو الصيام في اليوم التالي، والليل كله ظرف للنية. قلت فوقع في المجاز الذي فر منه لأن النووي ليس صائما حقيقة، بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر، وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل احتياط، فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز، وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك، وبه قطع كثير من الشافعية، وأجاب عن الحديث بأن مراد منه التقديم بالصوم حيث وجد منع أن يوم أو يومين أو أسبوع مثلا، كل هذا لا يجوز، وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغائب ممن يقصد ذلك. يقول قد يختلف في الرؤية مثلا فهو يصوم احتياطا، ولكن لو صام أسبوع احتياطا لرمضان أيضا لا يجوز. وقالوا أمد المنع من أول 16 من شعبان، استدلوا حديث الإيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يقول أخرجه أصحاب السنن وصحابة ابن حبان وغيره. وقالوا يا نيم الشافعية يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث ضعيف. وقال أحمد وابن معين إنه منكر، فقد تكون نكرة في الإسناد أو نكرة في المتن، نكرة الإسناد أن يكون في الإسناد راوي ضعيف يخالف ثقة، وبعضهم يطلق على تفرد الضعيف منكر، إن في واحد سيء الحفظ مثلا وتفرد بالحديث فيقول هذا حديث منكر. وقد يكون في المتن نفسه يعني لفظ الحديث بيخالف لفظ إيه حديث صحيح. وقد سأل البيهقي حديث الباب على ضعفه فقال إنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، فكأنه يجوز أنه يصوم أيام يعني قبل ذلك يعني. فقال رخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء اللي هو حديث العلاء اللي هو إيه يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وكذا صنع قبله الطحاوي واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شعبان، لكن إسناده ضعيف. واستظهر أيضا بحديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل إن هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. في السرر قيل الأيام التي يستتر فيها القمر، وقيل السرة وسط الشيء. ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، اللي يضعفه الصوم يبقى يفطر يعني أسبوعين مثلا أو من بعد نصف شعبان لا يصوم، أو إذا انتصف شعبان لا يصوم، وإذا كان لا يضعفه الصوم فهو يصوم. حديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه، بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسن والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.